بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: الاعتذار قيمة نبيلة لا يطيقها إلا أصحاب النفوس الطاهرة الممتلئة بالتواضع والعبودية، ولا يتحسس منه إلا من ورث من إبليس إباءه وشموخه. هذه الحكمة تتحدث عن قيمة من قيم الأخلاقية النبيلة، وهي الاعتذار. والاعتذار هو المبادرة لطلب إبراء الذمة من شخص أخطأنا في حقه، فنسارع إلى طلب المسامحة وطلب إبراء الذمة حتى تمحى آثار تلك السيئة من المجتمع كما تمحى من نفوسنا، لأن كل خطأ أو خطيئة كما ذكرنا لها أثران: أثر في النفس بانطباعها وتحول الإنسان بدلها بسببها إلى شخص آخر. كل سيئة تحدث في الإنسان حدثا معينا يحوله من الصلاح إلى الفساد، من الاعتدال إلى قيمة أخرى مضادة لها، وهكذا. فعندما نعتذر نمحو، يعني طبعا الاعتذار الذي يكون معه الندم، نمحو تلك ذلك الأثر، أو نقول بطريقة أخرى: الندم، ندمنا على ذلك السلوك يمحو أثر السيئة في نفوسنا، واعتذارنا للذي أخطأنا في حقه يمحو أثر ذلك الذنب في المجتمع. وكما أن ورد كما ورد في القرآن الكريم: يبدل الله سيئاتهم حسنات لأولئك الذين يعني عرفوا كيف يتعامل مع الذنب بحيث تحولت السيئة إلى حسنة. هكذا الذنب في عالم النفس يعني قد يتحول إلى حسنة عندما الشخص يندم ويبكي ويتأثر ويتوب إلى الله تعالى ويتضرع إليه، يعني قد يتحول ذلك المحل من السيئة إلى محل آخر أجمل مما كان عليه. هذا مثل ما يكون شخص لديه ثوب يكون هكذا يعني قد يعني متسخا ربما أو عاديا، ثم يتسخ فينظفه تنظيفا شديدا بحيث يعود أجمل مما كان. فهكذا هذا معنى تبديل السيئات حسنات. وهكذا في المجتمع، عندما تذهب إلى شخص أخطأت في حقه وقد يكون الخطأ بسيطا ثم تعتذر له وتتواضع بين يديه، طبعا الاعتذار أخلاق سنتحدث عنها، فعندما تفعل ذلك ذلك الشخص ربما يكون سابقا يعني يعزك أو يحبك، لكنك عندما تتصرف ذلك التصرف تزداد محبته لك وتزداد علاقته بك ويزداد احترامه لك، وبالتالي يصبح سيئات تتحول إلى حسنات، أي تتحول الأشياء السلبية في المجتمع إلى أشياء إيجابية. ولذلك الاعتذار قيمة رفيعة. وهكذا طبعا السيئة لها أثر في دواوين الملائكة، الملائكة تكتب تلك السيئة، فماذا نفعل؟ نستغفر، عندما نستغفر تمحى تلك السيئة. السيئة لها آثار متعددة، ولذلك نقابل كل أثر بما يتناسب معه. وطبعا ما ورد في النصوص من المعاني المختلفة للتوبة كلها تنطبق مع هذا الأمر، حتى نطهر كل محل أصابته جائحة السيئة بما يتناسب معه. فالاعتذار طبعا مع هذه القيمة الكبيرة، الاعتذار هو جزء من التوبة، لا يمكن أن تتحقق التوبة من دون الاعتذار. التوبة إذا كانت مع الله فربما يكفي فيها الاستغفار والتوبة والندم وتصحيح الأخطاء، لكن إن كانت لها علاقة بالمجتمع فإنها لابد الاعتذار ركن من أركانه، أن يعتذر الذين أخطأ في حقهم، إذا اغتاب قوما يذهب إليهم ويستسمحهم، إذا تحدث في سارع في النميمة بين قوم يذهب ويصلح ما أفسده، إذا كتب نصا أو كتب مقالا أو فعلا شيئا معينا ورأى أنه يساهم في تضليل المجتمع أو في تضليل المؤمنين يسارع فيكتب مقالا آخر يصحح به ما كتبه سابقا، ويحرص على أن يصل ذلك المقال الجديد إلى كل من تأثر بالمقال السابق حتى يوم القيامة يقول: يا رب نعم أنا أخطأت ولكني أصلحت ما أفسدت. الاعتذار ليس مجرد كلمة، هو فعل. لذلك إذا شخص أخذ مالا من شخص آخر فلا يكتفي فقط بأن يستسمحه بلسانه، بل عليه قبل ذلك أن يرد له، يعني مع الاعتذار يصاحبه رد حقوقه، وهكذا. يعني طبعا بقي ما يسمى بذكر ما حصل في الاعتذار، هذا نرجع فيه إلى أثر ذلك. إذا كان شخص مثلا اغتاب شخصا أو عابه، ذكر بعض عيوبه، فلا يذهب إليه ويقول له لقد قلت عنك كذا وقلت عنك كذا، فهنا يصبح الغيبة حاضرة وليس غيبة، لأن الله تعالى نهانا عن الهمز واللمز. اللمز هو الكلام عن الشخص في غيبته، والهمز هو الكلام عن أمامه في حضوره، والهمز أحيانا قد يكون أشد خطرا من اللمز. فلذلك لا يذهب إليه ويقول له لقد ذكرت أنك قصير أو أنك كذا بالصفات الفلانية، لأن هذا ليس اعتذارا، هذا إساءة جديدة، وبالتالي وإساءة أخطر من السابق، لأن السابق كان في غيبته، أما هذا في حضوره. حتى لا يقول له اغتبتك، يقول له أنا أخطأت في حقك فأرجو أن تسامحني، أخطأت وشعرت أني كنت مقصرا في حقك وأني أخطأت في حقك. حتى الغيبة لا يذكر، لأنه ربما لو قال له اغتبتك فسيحرص ذلك الشخص على أن يعرف ما موضوع الغيبة، ما الشيء الذي اغتابه فيه. إذن هذا المراد. طبعا هذا لا يكفي الاعتذار هنا مع ذلك الشخص، ربما يعني قد ذلك الشخص لا يقبل يعني الاعتذار، لا بأس، المهم أن الشخص أدى واجبه، فيكون بذلك المؤمن قد أدى ما عليه. بقي ذلك الشخص يعني تبقى يوم القيامة المفاصلة بينهما. كذلك لا يكفي في حال الغيبة، بل يذهب إلى أولئك الذين جلس أمامه وتحدث واغتاب ذلك الشخص، أن يذهب أيضا إليهم، لأن المعصية لها أثر في أولئك أيضا، فيذهب إليهم ويقول لهم أرى أننا أخطأنا في حق ذلك الشخص ونحتاج إلى وما قلناه عنه كذا وليس صحيحا وليس خلقا وليس كذا، حتى أيضا يبرر، لأن قلنا المؤمن يتتبع كل أثر للسيئة ليمحوه، لأنه حتى لا يبقى يوم القيامة يأتي يعني هو ربما يتصور أن سيئة فقط يكفرها بالاستغفار، لا، هذا ليس كافيا، بل لابد له من أن يتعامل مع السيئة بحسب ما تقتضيه. ولهذا ورد عن موسى عليه السلام في الأثر أنه مر بإبليس قبل المناجاة، فقال له إبليس اسأل ربك أن يتوب علي وأصير مثل آدم، يعني أصير توبة، ما حصل لآدم عليه السلام يحصل لي. فلما ذهب للمناجاة نسي موسى عليه السلام، طبعا هكذا تقول الرواية، فذكره الله، قال قد قال لك إبليس، قال نعم، قال قل له يذهب إلى قبر آدم عليه السلام ويسجد له. فذهب موسى عليه السلام فرحا، ونتصور أنه، طبعا هذه رواية يعني لا نقول أنها صحيح، ولكن نقصد منها المعنى، ويتصور أن يعني انتهى الأمر لإبليس، الآن ستتخلص البشرية من شر إبليس. فلما ذهب إليه قال لا، مستحيل، قال لا أستطيع أن أسجد له، كيف لم أسجد له حيا وكيف أسجد له ميتا؟ إذن هنا الكبر، إذن لهذا الاعتذار كما ورد في الحكمة ليس هين، لا يطيقها إلا أصحاب النفوس الطاهرة. الاعتذار لنفوس طاهرة نظيفة حساسة، طاهر، النفوس الطاهرة تشعر بكل شيء ينزل عليها، الثوب لما يكون أبيض أي وسخ ولو بسيط يظهر عليه، لكن النفوس القذرة الممتلئة بالوسخ الممتلئة بالعفونة، هذه حتى لو سقط فيها ما سقط لا يرى، لأنه اختلط بالقاذورات السابقة. ولذلك النفوس الطاهرة هي التي تشعر بضرورة الاعتذار، مثل ما يكون شخص لديه ثوب نظيف وجديد ولبسه واتسخ وسخا بسيطا، فهو يتألم من ذلك الوسخ ويسارع إلى تطهيره. هكذا النفس المؤمنة بمجرد أن تخطئ في حق الآخرين تشعر بالذنب وتتألم وتريد أن تنفك من ذلك الألم، يعني حتى الاعتذار الحقيقة هو له دور نفسي، ليس فقط دور اجتماعي، دور نفسي. عندما الشخص يكون متألما، يعني طبعا قلنا أصحاب النفوس الحساسة الطاهرة الممتلئة بالتواضع، هذه النفوس تشعر بهذا، فتسارع إلى تقول نعم أنا أذل نفسي لحظة للاعتذار، أذل نفسي، أتواضع، أقر بخطئي، ولكني في نفس الوقت أشعر بالراحة بعد ذلك، أشعر بالطمأنينة، أشعر بالسعادة، ربما يشعر بالسعادة ليس فقط بالطمأنينة والسلام، بالسعادة لأنه استطاع أن يقهر نفسه واستطاع أن يتغلب عليها. ولذلك هذه النفوس طبعا لابد أن يكون فيها التواضع، الاعتذار ويزاحم الكبر أو ضد الكبر، ولهذا المؤمن يعالج الكبر بالاعتذار، ويعالجه حتى عندما يرى قيمته يسارع حتى إلى الذين أخطأوا في حقه فيعتذر إليهم، لهذا كمال. وتذنبون كما قال الشاعر، وتذنبون فنأتي ونعتذر، يعني أنتم تذنبون ونحن نعتذر إليكم، لماذا؟ لأننا نشعر أنكم تألمتم، فلا نترك لكم ذلك الآن، نأتي ونعتذر إليكم ونقول لكم نحن السبب. نعم أنتم ربما تصرفتم ذلك التصرف، لكن لولا أن كنا كذا وفعلنا كذا لما قلتم بذلك، فلذلك نحن السبب، يعني وهذا هو الكمال. وهكذا يقابل المؤمن عندما يأتيه أخوه يعتذر إليه، لا يذكره بما فعل، بل يقول له لا بأس كلنا أخطأ، وهذا ليس خطأ، هذا شيء بسيط وعادي، ونحن جميعا نقع في مثل هذه الأمور، وهكذا لا يبالغ له في خطائه، لا يقول له إياك أن تعيد هذا الأمر، طبعا هذا لا يصح، طبعا المؤمن لا يقول هذا الكلام، وهذا علامة التواضع. وكذلك العبودية، العبودية لماذا؟ لأننا نحن نخطئ في حق ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى مع جلاله وجماله وكماله وعظمته وكبريائه، ومع ذلك نخطئ في حقه. أقل خطأ هو الغفلة عن الله. الله تعالى أمرنا بالذكر الدائم ونحن نغفل عن ذكره، أمرنا ربما بالخشوع في الصلاة، الخشوع الحقيقي، ونحن نقصر في ذلك الخشوع، أمرنا بأشياء كثيرة، طبعا اتقوا الله حق تقاته، ونشعر أننا لم نؤدي هذا الأمر الإلهي. فلذلك كما أننا نريد أن الله تعالى أن يغفر لنا، فكذلك نغفر للآخرين، وكذلك نسارع إلى طلب المغفرة من الآخرين. إذن هذه العبودية، العبودية تدعونا إلى هذا الأمر، نحن عبيد، ولذلك لابد أن نمارس ما تقتضيه العبودية. والعبودية تشبه بالله، كما ورد في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، فالله تعالى يحلم فنحلم، الله تعالى يغفر فنغفر، وهكذا. وطبعا هذا جانب من جانب العبودية، العبودية تقتضي الاستغفار، وكذلك تقتضي عندما نكون نحن الذين يعتذر لنا أن نتشبه بالله تعالى في حلمه وكرمه ولطفه وسماحته مع خلقه. الحكمة تقول ولا يتحسس منه إلا من ورث من إبليس إباءه وشموخه، يعني هذا اللي لم أقل كبره، ولكن لأن البعض يسمي هذا إباء ويسميه عزة، يتوهم أنه عندما يعتذر سيضرب ذلك، يقول أنا لي كرامة، هذه كبر وليس كرامة، يقول أنا لي إباء ولي شموخ ولي عزة نفس، هذه كلها مصطلحات ترادف الكذب، ترادف الكبر. هو بدلا من يقول أنا متكبر يقول أنا لعزة، عزة نفس ولي شموخ ولي إباء ولي كرامة ولي أنفة، كلها أسماء كاذبة. وللشهادة الإباء له محله، العزة لها محلها، الكرامة لها محلها، أما إذا أخطأت في حق شخص حتى لو كان هذا الخطأ بسيطا بالنسبة لك فاعتذر له، هذا حقه، اعتذار حقه. والاعتذار هنا حتى لو كان من شيء بسيط في نظرك، حتى لو نظرت إليه نظرة تؤذيه، حتى لو تكلمت كلاما هو ربما عندك هين ولكنه عند الله عظيم، وعنده أيضا ربما يكون عظيما. فالعبرة ليس بما نقدره نحن من أخطاء، بل بما يقع للطرف الآخر من أخطاء، نحن أشياء ربما لا نتحسس منها ولكنه يتحسس منها، وهذا في الواقع الوجود، حتى في الأطعمة بعض الناس يلتذ بطعام وآخر يتحسس منه. فلذلك لا نقارن أنفسنا بأنفس غيرنا، نقول هذا ليس ذنبا، أنا دائما يحصل لي هذا الأمر ولا أتحسس، أنت لا تتحس ولكن آخر يتحسس. فلذلك ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله عندما ذكرت امرأة قصيرة فقط بالإشارة تحسس، قال لماذا تقول هذا الكلام؟ هذه المرأة لو سمعت هذا الكلام ستتأثر، فلذلك نبهها وحذرها من هذا الأمر. إذن التحسس أو معرفة الذنب لا ينبغي أن نحدده نحن، بل نحدده من خلال أي شيء يؤذي، حتى ولهذا قلنا الشخص يبادر حتى لو كان شيئا في ظاهره ليس ذنبا ولكنه يشعر أن هذا السلوك أو هذا التصرف ربما يحرج الطرف الآخر، ربما يؤذيه، يعني ولو من باب الاحتياط، العاقل هو الذي يحتاط، يذهب إليهم يقول يا جماعة لعلي آذيتكم، لعلي أسأت إليكم، اعذروني، فأنا هكذا سلوكي، أتعامل هكذا بهذه الطريقة، يقول هكذا حتى يجنب نفسه الوقوع الاحتياط طبعا. وهذه إبراء الذمة هذه من أحسن الأخلاق، وحتى لو خالط قوم نفرض أنه خالطهم وعاش معهم فترة من الزمن ولم يذنب في حقهم، في ظاهره لم يذنب في حقهم، لكن بعد أن ينصرف عنهم من الأدب أن يلتمس براءة الذمة ويقول يا جماعة نحن كنا مع بعضنا مدة شهر أو شهرين أو زملاء أو أصدقاء ولا ندري، لعل الله يقبض أرواح بعضنا، فنرجو منكم براءة الذمة ومسامحتنا في حقنا، في سماحتنا ربما قصرنا في حقكم وربما أسأنا في حقكم. يعني هذا يكون دائما منطق دائم في التعامل مع الآخرين، يعني وفي نفس الوقت هذا الاعتذار يدعونا إلى أن لا نطلب من الآخرين يعتذر لنا. الكمال هو هذا، لا نقول للآخرين كما أننا نفعل هذا فعلوا أنتم هذا، نحن لا يهمنا الآخرون، نحن يهمنا أن نسلك السلوك الصحيح، يهمنا أن نربي أنفسنا، يهمنا أن نترقى بأخلاقنا. هل يقابلنا الآخرون بنفس المعاملة في حال خطأهم في حقنا؟ لا يهم، لا نقول هو لم يعتذر لي أنا لا أعتذر له، لا. يعني من قال هذا الكلام؟ يعني هو إذا هو مريض لم يستعمل الدواء أنت لا تستعمل الدواء؟ هذا لا يصح. نحن مطالبون بتطبيق الأخلاق، الأخلاق ليس فيها مبادلة، ليس فيها أن نتعامل مع الآخرين بمثل ما يتعاملوا معنا. الذي طبعا أتكلم عن الشخص الذي يريد الكمال، لا أتكلم عن الشخص الذي يريد أن يرضى أو يرضى بأن يبقى في المنازل السفلى في المنازل الدونية، لا، الشخص الذي يريد الكمال فهذا عليه أن يتواضع ويلتزم العبودية ويؤدي ما عليه من واجبات ويترك للآخرين، الله تعالى هو الذي تولى شؤونهم، والحمد لله رب العالمين.